قال قول المصنف يمتنع تعدد القاطعين، القاطعين يعني الدلالة القاطع والدلالة القاطع، قاطع الثبوت قاطع الدلالة. فالأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض، الأدلة القطعية لا تعارض بينها، والتعارض لا يكون إلا في الظنيات، القطعيات لا تعارض فيها وإلا تنافى الأمر ويكون جمع بين النقيضين ويكون المسألة أشق في هذا الباب. نعم. فيمتنع تعارض القطعين وتقابلهما بأن يدل كل واحد منهما على منافي ما يدل ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك ثبت مدلولهما فاجتمع المتنافيان، يعني اجتماع الضدين والنقيضين هذا محال، فلا يوجد قطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه. وطبعا نتكلم على العقليات لا النقليات الآن. نعم. وعدل عن قول ابن حاجب أنه قال تقابل الدلالين العقليين محال، إلى ما قاله ليناسب قوله تعادل الترجمة ولا يشمل قول القطعيين العقليين والنقليين كما صرح بهما في شرح المنهج، والعقلي والنقلي أيضا، يعني قال إذا قلنا بأن ليس قاطع الأدلة قلنا بأن سنأخذ كتاب التعادل والترجيح من جمع الجوامع حتى ننتهي من كتاب جمع الجوامع، يكون ربنا أنهانا بفضل من ربنا ونعمة من الكتاب. نعم. والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما، لأنه نقول قطعيان لا نسخ بينهما لا يمكن أن يتعارض، لا يمكن بحال من حال أن يتعارض، لأنه جمع بين النقيدين، والجمع بين النقيدين ليس بالممكن. والبحث أن يقول لابد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمرتين لمجيء التوجيه. نعم. تعادل الأمرتين، وكذا امتنع تعادل الأمرتين أي تقابلهما من غير مرجح لإحداهما في نفس الأمر على الصحيح، حاضرا من التعارض في كلام الشرع. والأصل أن كلام الشرع لا يتعارض، التعارض لا يكون إلا في نظر المجتهد. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، ليعلم أنه لا يمكن أن يتعارض كلام الله جل وعلا، لأن التعارض لا يكون إلا عن جهل. نعم. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، وكذا تعارض الأمرتين لا يمكن بهذا الأمر شرعا يعني. تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا، وهو منشأ تردده كتردد الشافعي الآتي في أن توهم التعادل، أي وقع وهم المجتهد في ذهن تعادل الأمرتين في نفس الأمر بناء على جواز حيث عاجز عن مرجح لإحدهما. هذا موجود في ذهن المجتهد، التعارض موجود، لكن في حقيقة الأمر لا تجد تعادل ولا تعارض قط بين أدلة الشرع، لأنها إلا أن يكون ناسخ ومنسوخ أو يكون ضعيف وصحيح، لا تعارض بحال الأحوال، لابد أن تجد مرجحا يرجح واحد على الأخرى كما سيأتي في التعارض، ثم الترجيح بالإسناد والتعارض في المتن والترجيح في القراءة المحتفة ستجد ذلك، لكن أن تجد الكفة متساوية في التعارض هذا لا يمكن، لأن كتاب الله جل في علاه والسنة النبوية خرج من مشكات واحدة، وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال التخير بينهما في العمل والتساقط لهما فأرجع إلى غيرهما، يعني هو إن لم يستطع أن يرجح أو يأتي بنسخ منسوخ أو يأتي بالراجح المرجوح ويعمل وجوبا بالراجح دون المرجوح فيتساقط فلا يعمل بواحد منهما، أو الوقف عن العمل بواحد منهما، أو التخيير بينهما في الواجبات، لأنه قد يخير فيهما كما في خصال كفارة اليمين. يبقى إذن يكون الأمر على التنوع لا على التعارض، يكون الأمر على التنوع لا على التعارض. والتساقط في غيرها أقوال أقرب من التساقط مطلقا كما في تعارض البينتين. وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما، لأنه لا يمكن أن يكون هنا كما نقول في الحديث ما يسمى بالاضطراب، الاضطراب لا يكون أبدا إلا بالتساوي، يعني الاختلاف عند التساوي، فهمين كيف؟ الاختلاف عند التساوي، لكن الاختلاف عند عدم التساوي، الاختلاف عند عدم التساوي هذا أمر لا يعتبر تعارض، الاختلاف عند التساوي ليس فيه تعارض، أرجو أن يكون الأمر مفهوم. الاختلاف عند التساوي لا تعارض فيه. الاختلاف عند التساوي لا تعارض. لما؟ لأنه خلاص المرجح القطع سيقدم على الظني. القطع سيقدم على الظني. يبقى إذن لا اختلاف أبدا بين القطع وبين الظن. لا تعارض بين القطع والظن لاتفاق الظن، أي عند القطع من النقيض كما تممه المصنف غيره فهو في غير النقلين. كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخاطئ وخادمه ببابها ثم شوهد خارجها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها. لا نعلمنا إذا كان خارج يبقى خرج وترك خادمه وترك أيضا مركبه على الباب، فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين، فإن الظن منهما باق على دلالة القطع وإنما قدم عليه القوة، فيكون القطع مقدم عليه النقليين، فإن الظن منهما باق على دلالة، فلا يكون تعارضا بينهما بحال من الأحوال، يبقى دلالة الظن على ما هي عليه. تعارض أقوال المجتهد، تعارض أقوال المجتهد في هذا الباب، احنا قلنا ان عندنا قاعدة تسمى الإيش، ان الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد طالما لا يخالف النص. فهنا يقول ان نقل عن المجتهد قولان متعاقبا، فالمتأخر منهما قوله أي المستمر، والمتقدم مرجوع عنه. هذا بالضبط قال بذلك ليعلم ان اصل مذهبه القولان في ذلك، القول القديم والقول الجديد، القول القديم والقول الجديد، والأصل تقديم القول الجديد إلا في 24 مسألة قدموا فيها القول القديم، لكن في التأصيل العام أنهم قالوا القول القديم مرجوع عنه القول القديم، لأن القول الجديد لما خالفه أظهر أنه رجع عن قوله القديم، وإن لم يتعاقب أن قالهما معا فما أي في فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بترجيحي، يعني إذا وردت قرينة لترجيح القول إذا كان معا هذا شرط، أما إذا كان متابعا فيبقى إذن الأول يقدم والآخر هو الذي الأول يرجع عنه والآخر هو الذي يقدم. وقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في 13 مكانا 16 أو 17 كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروزي، وهو دليل على علو شأنه علما ودينا، أن التردد هذا دلالة عن الرجل المجتهد ويبحث عن الحق لا يتحجر، عندما يخطئ يقول لا أخطأت أرجع، ولسان الحال يقول ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أعرف أن التردد من غير ترجيح ينشأ من إمعان النظر الدقيق لا يقف حتى لا يقف على حاله، شوف لأنه متقن ومجتهد فبينظر في هذا الباب. وأما دينا فإنه لم يبالي بذكره ما يتردد فيه، وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به في بعضهم. ثم قال شيخ أبو حمد الإصفرايني مخالف أبو حنيفة منهما أرجح من موافقته، مخالف أبو حنيفة منهما أرجح من موافقه، فإن الشافعي إنما خالفه لدليل. وعكس القفال فقال موافقه أرجح، وصحه النووي لقوته بتعدد قائله، واعترض أن القوة إنما تنشأ من الدليل، فلذلك قال المصنف والأصل الترجيح بالنظر في مقتضاه ترجيحه منها كان هو الراجح. إذن الدليل القائد في هذا الباب هو الذي يجعلنا نرجح قول عن قول، الموافقة أو المخالفة، فإن وقف على الترجيح فالوقف عن حكم رجحان واحد منهما، يعني توقف، لما توقف يبقى لا يعمل بالأول ولا بالثاني، عند التوقف لا يعمل بالأول ولا بالثاني. هذا كله كلام في أصل المذهب، هذا كله كلام في أصل المذهب. نعم قال والقول المخرج والطرق، بينها في قول مخرج، يعني هو طبعا القول المخرج ده ليس هو قول الأصل، يعني قول الشافعي، لكن هو قول نظيره. التخريج ما معناه؟ معناه أنه يأتي في مسألة نظير المسألة وتكلم في نظيرها، فيأتي لنظيرها التي لا قول فيها فيخرجه على قولها، كأنه قياس الحق. وإن لم يعرف المجتهد قول في المسألة لكن يعرف له قول في نظيرها فهو أي قول في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح، أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظرين، كأنها القياس، كأنها القياس. ليس قولا للإمام، يعني لم يعرف للمجتهد قول في مسألة، لكن يعرف له قول في نظيرها، فهو قوله في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح، أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها. وقيل ليس قولا له فيها باحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين ولو رجع في ذلك. والأصح أنه قول له، هذا التخريج يكون قولا له. لا ينسب القول فيها إليه مطلقا، بل ينسب إليه مقيدا بأنه مخرج على قوله حتى لا تلتبس بالنصوص. وقيل على حاجة إلى تقييد أنه قد جعل قوله، قد جعل قوله، والصحيح أنه لابد من الإضافة ومن معارضة نص آخر لنظير، بأن ينص فيها يشبهه، يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه، أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطرق، يعني مسألة قال فيها حلال ونظيرها قال فيها حرام، فأقول هذه المسألة على طرق، أو المسألة على اختلاف حالين. يجمعون دائما يقولون بذلك، ويقولون هذه طريقة البغداديين، طريقة الخراسانيين. نعم. ويختلف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، فمنهم من يقرر النصين فيهما ويقول على اختلاف الحالين، ومنهم ما يفرق ويفرق بينهم، ومن يخرج النص على كل منهما في الآخر في الأخرى فيحكي في القولين منصوصا ومخرجا، وعلى هذا فطارة يرجح في كل النص ويفرق بينهما، وطارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجح على نصها. هذا كله مرتبط بالمذهب، يعني حتى هو خاتمة الكتاب تكلم في مسائل عقدية، يعني خاتمة الكتاب تكلم في مسائل عقدية، فأنا أفكر يعني أن نأخذ، يعني نبدأ نستمر في أخذ حتى معنا في الفجر، نأخذه كل يوم حتى ينتهي الكتاب. هذا هذا هذا أقترحه عليكم الآن، فإن وافقتم فقولوا ذلك، يعني نأخذه كل يوم حتى في الفجر، نأخذه معنا بحيث أن نصل إلى نهايته وننتهي من الكتاب كلياته بفضل من ربنا ونعمة، يكون هذا كم طيب في أصول الفقه يوضع في القنوات العلمية. والله جل في علاه تعريف الترجيح، والترجيح معناه تقوية جانب على جانب، نريد العامة ماذا يقولون، أنا أقول نكرره كل يوم حتى الكتاب ينتهي كلياتا، الكتاب سينتهي كلياتا، هذا اللي بيتكلم عنه، مش مسألة تين أو نهارا، المسألة بقول ما بقي إلا اليسير فنكرره إعطاء لننتهي من الكتاب كلياتا. فهمتم كلامي؟ والترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، طبعا يكون الترجيح بمرجح، لابد من القراءة المحتفة التي ترجح. خلاص ممتاز، ولله الحمد والمنه، نعتمد ذلك. وجوب العمل بالراجح، يعني لو قلنا في الترجيح وجاءت القرائن المحتفة ترجح، إذن نقول نعمل بالراجح، إذن نعمل بالراجح بإذن الله تعالى، بيكون الفجر حبيبي العمل بالراجح وترك المرجوح. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والعمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوح، فالعمل به ممتنع، سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا، لأنه ما دمنا قلنا هذا الراجح فالراجح العمل به واجب. شو انظر حتى في المذهب العمل به راجح، ما أدري ماذا أقول لك يا سلفي، هي موافقة تامة. أقسم برب العزة أنا أصالة مرتب أن درس السنن الرابع هيكون سنن النسائي، أقسم برب جبريل وميكائيل وإسرافيل رب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مرتب أن درس السنن الرابع اليوم الليلة سيكون سنن النسائي ويكون مكان ابن ماجه. ما يمكن إذا يعني انتهى من كتاب والكتاب الآخر يطلق يوم واحد، سنن النسائي سيكون يوميا أيضا، هذا الذي وفقني الله إلى فعله. طيب جاءت الموافقة تامة وجزاك الله خير. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به، والصحيح أنه ما كان راجحا قطعيا أو ظنيا يقدم على المرجوح ويجب العمل به، فلا يجب العمل به ولا ترجيح بظن عنده فلا يعمل بواحد. لما للجانب الفقهي للجانب العقدي عنده، لأنه عنده الظنيات لا يأخذ بها والكلام على اليقنيات. سبحان الله. قال إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح بظن عنده، وهذا أيضا كما قلنا هذا يعتبر إيش، وهذا يعتبر يعني تمشيا مع عقيدته. وقال ابو عبد الله البصري ان رجح احدهما بالظن فالتخير بينهما في العمل، انما يجب العمل عنده عند القاضي بما رجح قطعا والصحيح الراجح. الصحيح الراجح العمل بالراجح دون المرجوح، الصحيح الراجح العمل بالراجح دون المرجوح. يبقى وهذه تبين لنا لما ما الذي نفعله، أنتم لما تقولون المسألة خلافية، وطالما الخلافية اتركوا ما نتركوها، خلافية فيها راجح ومرجوح، والراجح لابد أن نقول للناس الراجح يجب العمل به والمرجوح يجب تركه. إذا قلنا الموسيقى فيها خلاف، طب الراجح أنها حرام، يبقى الراجح العمل به. نعم، سواء قلنا يقينا أو إيش أو ظنا. الترجيح في القطعيات ولا ترجيح في القطعيات عدم التعارض أصالة، كما قلنا بأنه لا تعارض بين القطعيات. جزاكم الله خيرا سيدي الفاعل، صلى الله عليك. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. المتأخر ناسخ والمتأخر من النصين، وبين الراجح المرجح هنا الآن، والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما آيتين كان أو خبرين أو آية أو خبر بشرط النسخ. وإن نقل المتأخر بالأحد عمل به لأن دوامه بأن لا معارض مضمون، ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالأحد في بعض الصور. والحق أنا قلنا في كل النسخ موجود على اختلاف الأصول المشهور الذي بيناه في مسألة النسخ عند الإمام الشافعي، لكن المتأخر يعني ناسخ للمتقدم. عليكم السلام كاتب أبو عمر، أنت يعني في تقطيع بعض الغياب محسوب عليك. يقول الله تعالى الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وزيارة لأزواجهم إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية منسوخة، المتأخر هو المتقدم تلاوة، هو المتأخر نزولا، المتأخر تلاوة والمتأخر نزولا. هنا يقول إعمال الدليلين، والأصح أن العمل بالمتعارضين له من وجه أولى من إلغاء أحدهم، وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة إعمال الدليلين أولى من إيش من إهمال أحدهم، هذه قاعدة من الأهمية المكان. لما وما أصلها؟ أصلها قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. ويضرب ذلك. ولذلك احنا نقول الان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط. لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا. يبقى إذن هو هنا نهاك صحيح. الرواية الثانية قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن الحمد لله وشكر الله يسر الله عليك أمرك، ولكن شرقوا وغربوا. ما شاء الله، رضي الله عنك أبا عمر، رضي الله عنك، أحسن الله عليك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. وعندنا أن السلام استقبل واستدبر، فقلنا هنا إعمال الدلائين أولى من إهمال أحدهما. فالاستقبال كان على حال، كان الاستقبال والاستدبار كان على حال، والنهي كان على حال، فكل في حاله يعمل، وبذلك إعمال الدلائين أولى من إهمال أحدهما. فعند البنيان له الاستقبال والاستدبار، وعند الخلا والفضى ليس له الاستقبال ولا الاستدبار، وبهذا نكون أعملنا الدليلين دون إهمال أحدهم. ويقول أيضا في قول أيما إهاب: دبغ فقد طهر. ورواية: لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عسب، الشامل للإهاب المدوغ غيره، فحملناه على غير جمع بين الدليلين. المعنى أنه في رأوا في مسلم الأول باللفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يبقى إذا لا تنتفع الميتة بإهاب والعسب إلا إن لم يدبغ، فيكون هنا جمع بين الدليلين، والعمل بهما أولى من إهمال أحدهما. والحق أنه في ترجيح هنا عندنا، هذا ضعيف وهذا صحيح. ولو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب، فإن عمل بهما من وجه أولى، ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة عليه، خلافا لزعمهما. طبعا الزعم في ذلك بتقديم الكتاب استند إلى حديث معاذ بن جبل: يقضي بكتاب الله فإن لم يكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والزعم تقديم السنة استند إلى قول: إن تبين الناس ما نزل عليهم. والحق أن نقول كل خرج من مشكاة واحدة، ومراد الله على العمل بالأمرين، لأنه قال: وما أتاكم الرسول من كتاب أو سنة فخذوه. نعم، قال قوله صلى الله عليه وسلم طبعا: هو الطهور ماء والحل ميتته، رواه أبو داود. وفي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتتنا ودما مسفوحا ولحم خنزير. ميتتنا هي عموم، والحديث قال: طهور ماء والحل ميتته. أجمع عمل بالاثنين، كفى عمل بالاثنين، كل في حاله. كل ميتة نجسة حرام أكلها إلا ميتة البحر. وبهذا أكون عملت الدليلين، أي سؤال يكون بعد الدرس بعد الظهر؟ ويقول: ولحم خنزير، فكل من هنا يتناول خنزير البحر. وحملنا الآية على خنزير البر متبادر إلى الأذان، جمع بين الدليلين. أيضا في مسألة تحريم الخنزير: فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا وعلم المتأخر منهما في الواقع فناسخ للمتقدم منهما، وإلا ولم يعلم المتأخر منهما في الواقع رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما. وإن تقارن المتعارضان في الورود من الشارع فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما، وإن تعذر الجمع بينهما وتعذر الترجيح فأنت سواء من كل وجه، فإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم. وإن جهل التاريخ بين المتعارضين، أي لم يعلم ما بينهما تأخر ولا تقارن أمكن النسخ بينهما بأن يقبلا، رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما. يبقى أيضا ننظر في طرق الترجيح، لأن هذا سيجعلنا نطرح العمل بهما. وإلا ولم يكن النسخ بينهما تخير الناظر بينهما في العمل، وإن تعذر الجمع بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين، هذا كله فيما إذا تساوى في العموم أو الخصوص. فإن كان أحدهما عام من الآخر مطلقا أو من وجه فكما سبق مسألة آخر بحث التخصيص فليراجع. المعنى أنه لا تعارض بين عام وبين خاص، يحمل العام على الخاص. مسألة الترجيح بالإسناد هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بعد الفقهية وفي غيرها أنا شرحتها، فالإخوة ترجع لها، يعني تعطيك إياها في المكان دي قد شرحتها فيه. هنا في أسئلة؟ في أسئلة؟ هل نرجح في مسألة مضمون فيها؟ المسألة في هذا الباب يعني عند الترجيح سواء كان الترجيح قطعيا أو ظنيا لابد العمل بالراجح. يعني مسألة بأسئلة أن كانت مضمونة ومتعارضة فإننا أيضا في الترجيح بينهم لابد من طرح المرجوح والعمل بالراجح. طيب باب صفة القضاء أنا نريد